قال سبحانه وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر. ما معنى والقرآن ذي الذكر؟ الذكر قال المؤلف أي ذي القدر العظيم والشرف، ذي القدر العظيم والشرف، المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء، وهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. إذن ما معنى بالذكر؟ ما المقصود بالذكر؟ نقول المقصود بالذكر هو أي القدر العظيم والشرف. وكلمة الذكر تحتمل معنيين كما ذكر المؤلف، تحتمل معنيين كما ذكر المؤلف. المعنى الأول أن القرآن يذكر العباد كل ما يحتاجون إليه، يذكرهم بكل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، والعلم بأحكام الله عز وجل الشرعية، والعلم بأحكام المعاد والجزاء والحساب. هذا المعنى الأول، أنه يذكر الناس، وهو أيضا يعني مذكر لهم في أصول دينهم وعقائدهم. فكلمة الذكر تحتمل معنيين كما ذكرنا، بمعنى الذكر بمعنى الشرف والقدر، أي أن هذا القرآن، إذا قلنا إن هذا القرآن ذو ذكر أي ذو شرف ومكانة عالية وقدر عظيم، وهو أيضا ذو الذكر أي يذكر الناس بما يحتاجون إليه في حياتهم وفي معادهم. فكلمة الذكر تحتمل أمرين، تحتمل أنه يعني أن القرآن ذو شرف عظيم وذو مكانة عظيمة، وهو في نفس الوقت يذكر الناس كل ما يحتاجون إليه في حياتهم. إذن هذا معنى كلمة الذكر، أن لها معنيين. المعنى الأول هو أن الذكر بمعنى القدر العظيم والشرف الكبير لهذا القرآن الكريم، وأن هذا القرآن يذكر الناس ويذكر العباد كل ما يحتاجون إليه في في فيما يتعلق بعلومهم الشرعية وعبادتهم مع ربهم. والقرآن هذه صيغة قسم، أقسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن صاحب الذكر والقرآن. فمعلوم أيها الإخوة أن القرآن، أن قسم، القسم يحتاج إلى ثلاثة، أو يكون مبنيا على ثلاثة أمور: أداة القسم، والمقسم به، والمقسم عليه. فأداة القسم هنا، أداة القسم هنا هي الواو، واو القسم، والقرآن، كما تقول والله وربي الكعبة، ها هنا يقول والقرآن، يعني يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم وبكلامه العظيم. وكذلك هذا من حيث حرف القسم. وأما المقسم به فإنه هنا القرآن العظيم. أما المقسم عليه فقد قال المؤلف هنا، وقال وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وهو القرآن العظيم وهو المقسم عليه، وهو شيء واحد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن العظيم صاد والقرآن للذكر، يقسم بالقرآن صاحب الذكر على أنه حق، ويقسم بالقرآن على القرآن، يقسم بالقرآن على القرآن، كما أن الإنسان يقسم بالله على أن الله حق. فأنا أقسم بالله على أن الله حق، أقسم بالله على أن الله مطلع علينا، أقسم بالله على أن الله رحيم بعباده. فكذلك هنا يقسم بالله سبحانه وتعالى بالقرآن على أن القرآن حق، على أن القرآن حق، على أن القرآن هداية، على أن القرآن منهج للمسلم. الشيخ يقول إن جواب القسم وهو المقسم عليه هو لا يحتاج إلى ذكر، حذف للعلم به وهو القرآن العظيم، لذكر القرآن العظيم. هذا رأي. ومن العلماء والمفسرين من يقول أن المقسم به أو جواب القسم هو القسم على هلاك الكفار، فكأن الآية أو أن هذه الآيات يقسم الله سبحانه وتعالى بها أو يقسم بالقرآن الكريم على هلاك كل من أنكر القرآن ورد القرآن الكريم. أو يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن للذكر على، والجواب هو بيان حال الكفار وهو الاستكبار ورد الرسالة، وهو قول الله سبحانه وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فإذن جواب القسم أولا عرفنا أداة القسم وهي الواو، والمقسم به وهو القرآن للذكر. أما جواب القسم فالمؤلف اختار أن جواب القسم هو القرآن الكريم، وأنه محذوف يعود إلى القرآن الكريم. ومن المفسرين من قال إن جواب القسم هو أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن العظيم على هلاك أهل مكة، أو أقسم بالقرآن العظيم على بيان موقف الكفار وحالهم بأنهم في عزة وشقاق، وهذا هو القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا كان القرآن بهذا الوصف العظيم وهو ذي الذكر، علم ضرورة العباد إلى فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه.